السائلة مريم ميم تقول في ثاني أسئلتها: ما حكم رسم الجهاز الهضمي والتنفسي للإنسان؟ نحن نطالب برسم ذلك في مادة الأحياء، أفيدونا سماحة الشيخ. كان رسم صورة صورة نعم شيخ. كان صورة كاملة لا يجوز، كان رسم صورة بطنه أو صورة أمعاءه فلا بأس، أما صورة التامة برأسه ووجهه ما يجوز. لا تقصد أن الأمعاء نعم شيخ. ها؟ تقصد الأمعاء والبطن. لا الأمعاء لا بأس، لا بأس وحده نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.